تفسير الآية 15 من سورة التغابن يقول تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره في الآية السابقة وتعميم له، أي انتبهوا تماما واحذروا، ليس الأموال والأولاد وكل أحداث الحياة إلا اختبار لكم يحتاج إلى حسن تعامل معه ليرى ويقيم كل فرد ذاته، هل اتبع الإسلام في كل مواقف ولحظات حياته أم لا؟ فإن اتبعه في كل مواقفها سعد تمام السعادة في دنياه وأخراه، وليحمد ربه ليثيبه ويزيده، وإن ترك بعضه أو كله تعس فيهما على قدر ما يترك، فليجتهد أن يتدارك حاله ويتمسك ويعمل به كله لتتم سعادته فيهما. هذا وإن كان الاختبار في صورة ضرر ما فليصبر عليه ليخرج منه مستفيدا استفادات كثيرة. برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الصبر وفوائده وسعادته في الدارين. قوله تعالى: والله عنده أجر عظيم، أي وتذكروا دوما ولا تنسوا أبدا أن الله عنده عطاء عظيم في الدارين من فضله وكرمه الذي لا يحصى، حيث كل خير وأمن وسعادة في الدنيا ثم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر في الآخرة، وذلك لمن أطاع واتبع إسلامه ولم يخالف في كل شؤون حياته. فكونوا إذن كذلك لتنالوا هذا الثواب العظيم.